بقوله تعالى: وأعطاه الله الحيث لم يختلفوا. وقلت إنه إتيان مقيد، وما الدليل على ذلك؟ إتيان مقيد بطائفة معينة وهم اليهود، ما هو مجيء عام، لأن يأتيهم الله هذا عام. وأما فأتاهم الله من حيث أنا المراد به اليهود خاصة، ولهم كل اليهود أيضا، إنما هم بنو النظير، إنما هم بنو النظير خاصة. فمعناه أن الله أتاهم بعذابه وجنوده، وقذف في قلوبهم الرعب يريدون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فهذا بشيء خاص، إتيان خاص لطائفة مخصوصة. نعم، فهو مقيد. نعم، وفرق بين الإتيان المطلق والإتيان المقيد. والذي لا يفرق هذا معناه أنه ما يعرف. نعم، ما يعرف الفرق بين المطلق والمقيد، معناه أنه ما يعرف، يتعلم أولا. نعم، فقلت للشيخ: ما أفضل يوحد عبد الله للطالب المتعرفه؟ هو الكثير، هو الطالب يختار ما يراه أحسن له، يختار بنا ما يراه أحسن له وأفضل له. كلها إن شاء الله مفيدة، كلها مفيدة. والطالب يختار اللي يشوفه اللي يفهم أكثر، يسهل عليه أكثر. لا تختلفوا أفهامهم، تختلف مداركهم. نعم، وغير الشيء قلت إن الآية في قوله تعالى: فلم ترى القرآن ليس المقصود بالرجاء بل الوجه. وقد يقول القائل أو يقول القائل: أن هذا لم يقصد فيها الذات، لكن الكناء الكتاب تكفر عن الله بالتليف والكبير وغير ذلك. وقف لنا هذا لا يجوز أن يقال في حق الله سبحانه وتعالى. الله باق بصفاته سبحانه وتعالى، ولكنه نص على الوجه وخصه هنا، فنحن نتكلم عن الوجه. أما بقية الصفات فلا شك أنها باقية، لأن الله جل وعلا أول بلا بداية وآخر بلا نهاية بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فلا يخطر هذا ببال أحد إلا أبله أو مضلل، إن أبله ما يفهم إلا مضلل يريد أن يضلل الناس. نعم، أحد يقول إنه ما يبقى إلا وجه الله، أما بقية ذاته فتفنى. تعالى الله عن ذلك، من يقول هذا؟ هذا ما أظن يقوله ولا الجهل بن صفوان. نعم، وغير من الشيء يفهم أن هناك أشياء تستثني في قوله تعالى: كل من علمها فان قوله تعالى كل شيء هذا الا وحده فكفى لا تعيدونها وذكر الدليل الذي استثني به. هذه موجوده في شروح العقيده، راجعوها وتجدونها في شروح العقيده الواسطيه، كلها ملقوها فيها. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما بلغ المبالغ قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، وقوله تعالى: وقالت اليهود رضوان مغلولة حلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يمسك كيف يشاء، وقوله تعالى: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله تعالى: فحملناه على ذات ألواح وذكر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله تعالى: وألقيت عليك محبة مني والحسنى على عيني، وقوله تعالى: فاستمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورهما إن الله سميع بصير، وقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله: أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله: ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله: الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين، وقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديك،

نعم من الأذن من الأيد وهو القوة. نعم لا. أيها الشيخ، فالقرآن الذي قرأ منه آدم عليه السلام وأم الآدم عليه السلام، وكيف هي حيثية القرآن الذي قرأ منه آدم عليه السلام، فهو دور الله من القرآن أو من جميع أنواع القرآن الذي ورد أنه قضرة من جميع تراب الأرض، من جميع أنواع التراب من الأرض، ولذلك جاء الخلق مختلفا، جاء بنو آدم مختلفين باختلاف التراب الذي خلقوا منه، فهو قبرة من جميع أجزاء الأرض، والله قادر على كل شيء. نعم نعم. إذن الشيخ، إن الله خلق آدم عليه السلام بيده، والله خلق خلقه بيده أمر الغالب، والخلق بين خلق الإنس والجن، والأعلام والمعلم خلق الآلة. كل الخلق خلقوا بأمره سبحانه وتعالى، خلقوا بأمره وإرادته وتقديره ومشيئته، كل الخلق. أما آدم فخلقه بيده سبحانه وتعالى خاصة. نعم. وهي الشيخ قال الظلمين حديث إن المخلق في قائم بين عين الله، فلو أخبرني أخبرني بالعين هنا، هل يجب على المرأة من الله وهي المتساهلة الذاتية الشرعية سبحانه وتعالى؟ ايش الشرك من المرأة والصفات الذاتية؟ عيني الله حقيقتين، وبمرآه سبحانه وتعالى أو إغراء. نعم. جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقلت إليه يمين فنظر منك التوحيد العالم. ألا سبق في شرح كتاب التوحيد، في آخر شرح كتاب التوحيد، لأن كلتا يدي الرب سبحانه وتعالى يمين، جاء وصف الأخرى بالشمال، ولكن الشمال يمينا تقول يمينا أيضا، فهي شمال ولكنها يمين بالنسبة لله سبحانه وتعالى. نعم. وفي هذا الشيخ أن تراه المرأة من زوجها فتقول لزوجها أنت أحرار علي الذهاب أم لا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي، فمن العلماء من يقول هذا لا حكم له، ولا لأن الظهار خاص بالرجال ولا يترتب على هذا شيء، ومنهم من يقول هذا ظهار مثل ظهار الرجل، تكون عليها كفارة مثل كفارة الرجل، عتق رقبة، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا، لعموم الآية. والقول الثالث وهو الصحيح أن هذا يعتبر يمينا، يعتبر يمينا فيه كفارة يمين، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فإنها تصوم 3 أيام، كفارته كفارة يمين، هذا هو الأصح. نعم. ومن الأشياء لم يأخذ القرآن الكريم ضرب فيه تسمية بعين الرحمن سبحانه وتعالى. هذا ورد في الصحيح، أنا ذكرت هذا في الدرس، ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الدجال قال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، فمعناه أن له عينين سبحانه وتعالى، لأن غير الأعور هو من له عينان. نعم. قال الشيخ: إن استغفر قولنا تعالى أولي قال الله تعالى لهم من عين الحيين عنها، أليس الله قومي تعالى عين الحيين؟ هذا أجبنا عنها، هي أجبنا عنها في أول الأسئلة. نعم. لا. قبل هذا الشيخ من الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم في أعلام المرأة كما يقول الصوفية، فلذكر الصراط على الرسول يعني يقع واحتفاله في الموجود. كيف؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم في أعلام المرأة كما يقول الصوفية، فلذكر الصراط على الرسول الثاني المولد. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم بنفسه، وإنما يبلغ، الرسول يبلغ بهذا، يبلغ بأعمال أمته، والمولد عمل سيء ومعصية، فهو يغضب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضى عنه، لا يرضى عنه لأنه لم يأمر به ولم يشرعه لأمته. لكن هو صلى الله عليه وسلم لا يعلم بذلك في نفسه، إنما يعرض هذا عليه ويبلغ به عليه الصلاة والسلام. نعم. الله أنزل القرآن وأمر بتلاوته ولم يحدد من بعضه سرده بعضه جهر، بل أمر بتلاوته وأطلق سبحانه وتعالى. والجهر والإسرار هذا بحسب الأحوال وبحسب المصالح، فيجهر الإنسان إذا لم يترتب على جهره مضار، ويسر إذا ترتب على الجهر شيء من الأضرار، كأن يؤذي من حوله أو يشوش على من حوله. الجهر والإسرار بحسب الأحوال، ولكن أن يخص بعض الآيات بأنها تقرأ سرا هذا ما ورد، وإن قال به السور كل قوم يحتاج إلى دليل. نعم. ما ورد أنه يخص بصوته بشيء من القرآن، إنما يكون التقرير بسبب من الأسباب، إذا كان يتعزى به أحد أو يشوش على أحد. نعم. فقال الشيخ فليكون لنا اسمه هشام ان يسمي ولده عمرو ثم يذهب عمرو. ما في معنى يسمي، اذا صار اسمه هشام يسمي ولده عمرو، لا في شيء، يعني لا يقال عمرو بن هشام يوافق اسم ابي جهل، ما يضر هذا، لا اسم ما يضر. فقال الشيخ لا عين الله ولا أمر سمع ولا قرأ على قلب بشر، وبين دخول آدم الجنة وبين دخول الجنة. دخل آدم الجنة أمر خاص، هل أن الجنة التي دخل آدم مختلف فيها، هل هي جنة الخلد أو هي جنة أخرى؟ الله أعلم فيها، لكن هذا يعتبر من خصائص آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. إن غلى إلى أسحار ورخصة بأمر الله سبحانه وتعالى، وليس من أسماء الله المسعر، وإنما من أسمائه الخاض والباسط. نعم. لكن هو قال المسعر جوابا لهم، لما قالوا سعر قالوا غلى السعر يا رسول الله، هذا جواب لهم. نعم. نعم. إذا نقام المسجد ونحن جماعة فقد بنيت المولد، أيضا المولد، لا تصلوا جماعة، إذا فاتتكم الصلاة مع الإمام تصلوا جماعة ولا تصلوا منفردين، لا يجوز هذا، لا يجوز للإنسان أن يصلي منفردا وهو يجد الجماعة. لا. قضية الشيخ قالوا تعالى في سورة نوح قال الله تعالى نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.